بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ثم يسيرون فيصلون منا بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حينئذ 7 حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصاة. لقد مر معنا في الأمس أن الحج عرفة، وأنه يسن وخروجا من الخلاف أن يجمع الواقف في عرفة ما بين الليل وما بين النهار، أي أن يدرك جزءا من الليل إذا كان واقفا في النهار، وبعد ذلك ينزل إلى المزدلفة فيبيت فيها. وشرط البيتوتة فيها أن يكون في الجزء الثاني من نصف الليل الثاني، أما يعني في النصف الثاني من هذه الليلة، أما إذا وقف في النصف الأول وبات فيها فلا يسمى ذلك الوقوف بيتوتة في المزدلفة. وقلنا أيضا أنه يسن له أن يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فإذا انتهت هذه الليل، والسنة أن يبيت إلى الفجر. أما إذا اندفع بعد منتصف الليل في القسم الثاني من الليل فلا بأس عند الإمام الشافعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمح لبعض الناس أن يخرجوا من المزدلفة إلى منى كالنساء والضعفة والرعيان إلى غير ذلك، وعليهم يقاس بقية الناس. عند ذلك ساروا حتى وصلوا إلى منى. عند ذلك طبعا صلينا الفجر في غلس، ثم سرنا حتى وصلنا مع طلوع الشمس إلى منى. ما هي أعمال منى الآن؟ أول عمل من أعمال منى أن يرمي الشخص حينئذ 7 حصيات إلى جمرة العقبة. هذه الجمرة التي ينبغي عليه أن يرميها ب7 حصيات كان قد أخذها من المزدلفة، وقلنا إن لكل شيء تحية، فكما أن للمسجد تحية وهي صلاة سنة تحية المسجد، والبيت التحية فيه الطواف، والحرم التحية فيه الإحرام. قلنا إن التحية بالنسبة إلى منى رمي هذه الجمرات، وهي من أعمال نسك الحج. أما عددها ف7، ولا يبتدئ بغيرها. وعندنا طبعا الجمرات 3: الصغرى والوسطى والكبرى، وهذه جمرة العقبة تسمى بالجمرة الكبرى أيضا. وكان الحاج في كل هذه الأوقات ملبيا، لكنه إذا أتى إلى جمرة العقبة فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أذكارا لكل مرحلة من مراحل الحج، وهنا يقف الرامي. يا ترى هل هذه العقبة هي من منى أم في حدود منى؟ في الواقع إنها من حدود منى. وكذلك عندما يريد الحاج الرامي أن يرمي جمرة العقبة يستقبلها، ويجعل مكة عن يساره، ويجعل منى عن يمينه، عند ذلك يبدأ بالرمي. طبعا لو فعل غير ذلك ورمى، المهم أن تكون الرمية الموجودة التي أراد أن يرميها أن تقع في المرمى رميا لا إلقاء، لا بد من ذلك. ولكن حالة الكمال أن يستقبل الجمرة، وأن يجعل مكة عن يساره، وأن يجعل منى عن يمينه، وبعد ذلك يبدأ. وهذا الأمر الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متى يكون؟ في يوم النحر. ومتى يبدأ؟ يبدأ عند الإمام الشافعي من بعد منتصف الليل. أما عند الأئمة الثلاثة ومن المستحب عند الإمام الشافعي أن يكون في وقت الضحى من يوم النحر. أما الألفاظ التي يأتي بها، طبعا هنالك ألفاظ إذا وصل إلى منى، وهنالك ألفاظ عند الرمي. أما الألفاظ التي يتكلم فيها إذا وصل منى: اللهم هذه منى قد أتيتها، وأنا عبدك وابن عبدك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني، يا أرحم الراحمين. أما إذا رمى العقبة فقد ورد فيها أشياء كثيرة، جملتها أن الإنسان ينبغي عليه أن يكبر فيها. وقد قال سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين كبر كل واحد منهما: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ومن السنة أيضا أن يقول بسم الله والله أكبر رجما للشيطان وطاعة للرحمن. من السنة أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أي شيء، حتى لو لم يقل شيئا ورمى الجمرة أجزأه ذلك. الرجل يرفع يده فيظهر بياض إبطه عندما يريد أن يرمي، يرمي بقوة، يسمع الناس صوته. أما بالنسبة للمرأة فعليها أن تكون قريبة من المرمى وأن ترمي بيدها دون أن يسمع الناس صوتها ودون أن تزاحم الرجال. وهذا مما يخالف فيه كثيرا، ولو اتبع المسلمون السنة في ذلك مهما كثروا عند ذلك يستطيعون أن يفعلوا ذلك الفعل دون أن يحدث أي شيء مما نسمع من الحوادث في هذه الأيام. قال بعد ذلك: ثم يذبح من معه هدي. إذن من ساق الهدي إلى مكة، هذا يوم النحر، وهذا اليوم الذي تنحر فيه البدن. وبعد ذلك إذا كان قد سعى قبل ذلك فعليه في هذه الحالة أن يحلق، فيكون بذلك قد تحلى، ثم يحلق أو يقصر. أما بمسألة الحلق فقد ورد في كتاب الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي هذه الحالة ينبغي علينا أن نعلم أن المضاف هنا حذف منه مضاف آخر، أي محلقين شعور رؤوسكم ومقصرين. أما الرأس معنى ذلك لا يحلق بمعنى يقطع، لا، إنما القطع منصب على شعر الرأس لا على الرأس. نعم، محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع سيدنا عمر رضي الله عنه فيما يرويه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين. فقالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. ثم قال الناس مرة ثانية: والمقصرين يا رسول الله. بعد ذلك قال: اللهم ارحم المحلقين. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الدعاء ثلاثة: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. والناس يقولون: والمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابعة: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. طبعا السنة أن يبدأ الحالق بشقه الأيمن قبل أن يبدأ بشقه الأيسر، وهذا الأصل في كل عمل نتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. في كل وقت من الأوقات قد يكون الإنسان محرما بعمرة، أي كان متمتعا وكان قد حلق بسبب العمرة، فهنا إذا كان لا يوجد شعر على رأسه فمن الممكن أن يمرر الموسى تمريرا على رأسه، وإذا بقي أو نبت الشعر في هذا الوقت من الممكن أن يجري الموسى عليه وأن يحلق مرة ثانية. أما إذا كان مفردا فهذا هو الوقت الذي يحلق فيه رأسه. طبعا هنالك أدعية أخرى، مثلا إذا فرغ من حلقه يقول: اللهم آتني بكل شعرة حسنة، وامح عني بها سيئة، وارفع لي بها درجة، واغفر لي وللمحلقين وللمقصرين ولجميع المسلمين. طبعا الذي يحلق من قولا واحدا الذكر، أما الأنثى فلا تحلق، والخنثى إنما يلحق بمن كذلك بالأنثى في هذه الحالة. والمرأة إذا أخذت شيئا من شعرها ولو بمقدار أنملة كفاها ذلك الأمر، لذلك قال الشيخ: ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل وتقصر المرأة. الحلق أفضل لما سمعنا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا أرادت المرأة أن تقصر وأمكنها ذلك أن تقصر من جميع أطراف رأسها فهذا شيء ممكن على أن لا تكشف رأسها. بعض الناس، ورأينا بعض الحجاج، أن النساء ربما من أجل أن تفعل ذلك الأمر وتستعجل به فإنها تكشف ربما عن رأسها، وربما يعرض ذلك الرأس على أجنبي، وهذا خطأ كبير. فالمرأة لنفسها تستطيع أن تقصر، ولا حاجة أن نقول هل يوجد إنسان يقصر لي، لا، كل إنسان من الممكن أن يقصر عن نفسه أو أن يحلق لنفسه. قال بعد ذلك: والحلق نسك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حلق بين لنا ذلك الأمر. إذن كما أن الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمرة كل ذلك من أعمال النسك، فالحلق نسك على المشهور. يعني قد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الإنسان أن يحلق شعره وهو في حالة الإحرام، والآن أبيح له ذلك الأمر. لا، إن القص أو الحلق في هذا الوقت عبادة، عبادة، ولذلك لا بد أن يقوم الإنسان فيها. فالحلق أو التقصير في حج أو في عمرة من النسك على المشهور، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لكل من حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة. القول الثاني كما قلت يقولون فيها إنها استباحة محظور، كان محظور عليه أن يحلق والآن قد حلق، كما أن لبس المخيط كان محظورا عليه صار يلبس، كما أن الطيب كان محظورا عليه بعد ذلك يتطيب، كما أن الصيد كان محظورا عليه بعد ذلك يصيد، كما أن قلم الأظافر محظورا عليه بعد. لا، الشيء المعتمد أن الحلق نسك على المشهور، وأقله ثلاث شعرات، ثلاث شعرات، لقول الله تبارك وتعالى: محلقين رؤوسكم. طبعا وعند ذلك لا بد أن يأخذ الإنسان بثلاث شعرات، هذا إن وجد شعر في رأسه، وإن لم يوجد شعر في رأسه أخذ الموسى ومر عنه، وإن وجدت شعرة واحدة في رأسه وجب عليه إزالتها، لا يقول مثلا أتركها حتى ولو كانت شعرة واحدة. قال: حلقا أو تقصيرا، المهم أنه يفعل ذلك الأمر الذي كان منهيا عنه لكن بنية النسب، يحلق أو يقصر أو ينتفها نتفا أو يقصها قصا أو يحرقها حرقا كيفما شاء، المهم أنه يزيل هذه الشعر حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا كيفما كان ذلك الأمر، حتى ولو أخذ ذلك يعني اليوم في مثلا معاجين فوضع معجونا على رأسه لإزالة الشعر فزال الشعر بوضعه، أو استعمل صابون معينة إذا اغتسل فيها زال الشعر، يكفي ذلك؟ يكفي ذلك. ومن لا شعر له ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه، أنت فقط تفعل العبادة، تأخذ هذه الموسى وتبدأ فيها من شقك الأيمن إلى الوراء، وبذلك تكون قد أتيت بهذا النسك الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يسن هنا يعني أو لا يجب أن يأتي إلى رأسه كله، فقط إمرار على جزء من الرأس، ولو مرر على رأسه واستوعبه فمن الأحسن كما يستوعب الحالق شعر رأسه تمام. فإذا حلق أو قصر دخل مكة، إذن هذا يسمى عندنا التحلل الأول. ماذا يسمى؟ التحلل الأول. بعد أن حلق رأسه، طبعا الآن قلنا بشكل عام نختصر أعمال الحج لنتذكر مع بعضنا، نوى أتى مكة طاف طواف القدوم، صلى سنة الطواف، سعى ما بين الصفا والمروة، خرج يوم التروية إلى منى في بعد الزوال وبعد أن يخطب الخطيب خطبة عرفة، بعد ذلك يدخل إلى عرفة، الوقوف في عرفة من بعد الزوال ويمتد إلى الفجر من يوم النحر يسن له أن يجمع ما بين ليل ونهار، إذا دخل الليل دفع إلى المزدلفة فبات فيها، ومن الأفضل أن يكون للفجر، صلى الصبح في غلس، أخذ حصى الجمار من المزدلفة، انطلق بعد ذلك إلى منى، وصل منى في وقت الضحى في وقت الإسفار في وقت صلاة الضحى عندما ترتفع الشمس قدر رمح، وقف رمى الجمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسبع رميات أو بسبع حصيات بما يسمى رميا، وأن يكون ذلك بحجر فلا يجزئ خشب ولا يجزئ زجاج ولا بلاستيك ولا شيء من هذا، وأن يكون رميا وأن يقع ذلك في المرمى، وبعد ذلك يحلق رأسه، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة. هنا في هذه الحالة تحلل تحللا أول، طاف طواف الزيارة، هذا طواف هام. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم معنى ذلك خرجتم من عرفات وصلتم إلى مكة المكرمة عن طريق مزدلفة منى بعد رمي الجمرة وبعد الحلق، ماذا تفعلون الآن؟ تقومون بالطواف، هذا الطواف اسمه طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الحج، يعني طواف الإفاضة، أسماء كثيرة لهذا لا بد منه عند الإمام الشافعي، لا بد من تعيينه، وعند الإمام أبي حنيفة أي طواف كان بعد الوقوف يسمى طواف إفاضة. قال دخل مكة وطاف طواف الركن، ماذا قال؟ وسعى إن لم يكن سعى، يعني بعض الناس يذهب أحيانا مباشرة إن كان متأخرا إلى عرفة، فقلنا إن السعي في أول الكتاب لا يصح إلا بعد طواف يعتد به، الذي ذهب إلى عرفة مباشرة يعني من الميقات إلى عرفة، كالذي ينزل من الطائرة أحيانا يوم عرفة وبعد ذلك أو في السيارة فيذهب إلى عرفة مباشرة قبل أن يذهب إلى الحرم، هذا ما طاف وما سعى. إذن ماذا عليه؟ عليه أن يسعى، لكن متى؟ بعد طواف الزيارة، بعد طواف الإفاضة. عندنا إن كان قد سعى سابقا فلا يعيد السعي، قلنا وكررنا أكثر من مرة الحج فيه سعي واحد والعمرة فيها سعي واحد. قال وسعى إن لم يكن سعى، يعني لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم يعود إلى منى. وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها، يعني يرمي جمرة العقر، يذبح هديه، يحلق رأسه، يطوف بالبيت، ويسعى إن لم يكن قد سعى. عندنا هذا سنة، لننتبه عند غيرنا من الأئمة كالإمام أبي حنيفة عنده هذا الشيء واجب، الترتيب هذا واجب، لا يجوز تقديم وتأخير فيه. ويقولون في كتبهم رمز هكذا، هذا الرمز يقولون فيه رذ حط، ماذا يقولون؟ رذ حط، أخذوا من كل كلمة حرفا، رذ رمي، ذبح حلق طواف، رذ حط، هكذا عندهم. لا، عندنا هذا مسنون، ممكن تقديم شيء على شيء، أما عندهم لا يجوز. لذلك قال يسن ترتيبها كما ذكرنا، خروجا من خلاف من قال يجب ترتيبها. من أين قال الإمام الشافعي يسن ترتيبها ولم يقل يجب؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. أتاه رجل فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. لذلك قالوا في الصحيحين إنه ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. من هنا قال الإمام الشافعي الترتيب سنة. ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، إذن ويدخل وقتها، يعني هذه الأشياء الرمي، الذبح، الحلق، الطواف، يعني من الممكن إذا قلنا إن منتصف الليل مثلا، لو قلنا إن المغرب يؤذن مثلا في الساعة الخامسة والفجر في الساعة الخامسة، من الخامسة حتى الثانية عشر 7 ساعات، وخمسة صار 12 ساعة، يعني بعد 6 ساعات من المغرب، 5 و6 11، يعني ساعة 11 دقيقة جدلا، انطلق من المزدلفة فوصل إلى منى، فرمى وذبح، ثم بعد ذلك حلق، ثم أتى البيت، لنفترض أن الساعة 12 كان منتهي من الحج، ممكن هذا؟ ممكن. لكن أصاب السنة؟ لا، ما أصاب السنة. ممكن؟ ممكن. وهذا الأمر فيه فسحة على الناس اليوم. ولو رأيت أن هذا القول الذي يقول به الإمام الشافعي بالجواز أنه بعد منتصف الليل، لوجدت تقريبا ملايين من البشر هؤلاء يفعلون ذلك، أي لا ينقطع. ولذلك لو دخلت إلى المسجد الحرام بعد منتصف الليل ولو بنصف ساعة، لوجدت أن الطواف يبدأ، وهكذا ما إن تنتهي من الطواف حتى تنتهي، حتى ترى أن البيت الحرام قد امتلأ طوافا قبل الفجر. وهذا يعني فيه فسحة كبيرة على المسلمين. ومع هذا يتوافد الناس اليوم حتى أمسية يوم النحر ولا ينتهون من طواف الإفاضة، بل ربما البعض لا ينتهي من طواف الإفاضة بعد أيام التشريق وبعد العيد أيضا، لأنه لا وقت لطواف الإفاضة، فهذا الأمر مفتوح في النهاية. ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر. يعني عندنا كل رمي له بداية وله نهاية، أما من حيث الجواز البداية من بعد منتصف الليل في ليلة النحر، والنهاية آخر شيء من ليلة النحر. نعم، إذا كانت من يوم النحر، آخر شيء من يوم النحر، يعني معك إلى الغروب وأنت ترمي جمرة العقر. ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، هذا شيء. لذلك قال أحد الناس للنبي عليه الصلاة والسلام: ورد أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. ومعنى المساء هنا يعني الناس عادة إذا أراد الواحد الآخر أن يقول مساء الخير من بعد الظهر، معنى ذلك من بعد الزوال، ومعنى أمسيت يعني بعدما دخلت في أيام التشريق، لا، ليس هذا هو المراد. ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، ولا يختص الذبح بزمنين. قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية. ما هو وقت الأضحية؟ وقت الأضحية من بعد وقت صلاة العيد. طبعا الحاج ليس عليه صلاة عيد، نأخذ الوقت يعني بمقدار ما ترتفع الشمس، بمقدار رمحين وخطبة وركعتين، عند ذلك لو قام فبدأ بالذبح هذا شيء جائز. عندنا يوم النحر يوم ذبح، يوم التشريق الأول ذبح، الثاني ذبح، الثالث ذبح إلى الغروب. عند الإمام الشافعي، عند الإمام أبي حنيفة، اليوم الأول ذبح نحر، أول يوم من أيام التشريق ذبح، ثاني يوم ذبح، الثالث يوم من أيام التشريق وليس يوما من أيام الذبح. فحتى الإنسان لا يقع في الخلاف فلا يعني لمراعاة المذهب الآخر نحن نتكلم به للبيان، ولا الأصل بأصل وقته. نحن نتكلم ما هو أصل الوقت، يبدأ من منتصف الليل وينتهي في يوم، هذه الجمرة ليوم النحر، لكن الجمرات الثانية خرجت عن وقتها، لكن خرجت عن وقتها، الأصل أن تبقى في وقتها. الآن سنعلم كل جمرة، سيأتي معنا كل جمرة متى تبدأ ومتى تنتهي. هنالك وقت فضيلة وهنالك وقت جواز، سنتكلم بوقت الفضيلة ووقت الجواز. نعم، هذا الوقت الذي سمح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ففتح المجال من منتصف الليل يعني في ليلة العيد، من بعد منتصف الليل وإلى نهاية يوم النحر، واليوم ينتهي في الغروب، هذا هو الأصل. قلت: الصحيح بالنسبة للذبح، الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية. وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصوم، والله أعلم. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها. إنسان ما تحلل، ما زال في إحرامه، ولو مضى عليه شهر بعد يوم عرفة وما زال في إحرامه، ما حلق ماذا نقول له؟ ما زلت محرما. ما طاف ما زلت محرما، لم تتحلل. ما سعى ما زلت محرما. لكن إذا فعلها عند ذلك انتهى من أعمال الحج. وإذا قلنا الحلق نسك، ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول. للحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول قال الفقهاء بفعل اثنين من ثلاثة: رمى وحلق، رمي وحلق وطواف. يعني إذا رمى وحلق، أو حلق وطاف، أو رمى وطاف، أي فعل فعله من هذه الثلاثة، فعلين من ثلاثة، اثنين عندك رمي حلق طواف، افعل اثنين، اختار اثنين من هذه الثلاثة، يا رمي وحلق، يا حلق طواف، يا رمي وطواف، يا رمي، هكذا افعل اثنين من ثلاثة، عند ذلك تصبح متحللا. وحل به، ما معنى التحلل الأول؟ ماذا يحل به؟ كان يرتدي لباس الإحرام، الآن يخلع ملابس الإحرام. كان ممنوع من حلق الرأس، الآن يحلق رأسه. كان ممنوع من قلم الأظافر، الآن يحلق أظافره. كان ممنوع من الصيد، الآن يستطيع أن يصطاد. كان ممنوع من عقد النكاح، هذا في خلاف، الأصح أنه يبقى عقد النكاح إلى التحلل الثاني، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر. قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح. المحرم ما دام اسمه محرم بتحلل أول بتحلل ثاني، لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج غيره، لا يكون وليا ولا يكون زوجا، والله أعلم. وإذا فعل الثالثة يعني رمي وحل وطواف، حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات، يعني لم يبقى عليه شيء من محرمات الإحرام إلا إذا أتى. هذه مسألة تشبه بالسلام، سلم الإنسان تسليمه الأولى. فأي شيء لو كان يريد التسليمة الثانية، أي شيء قبل التسليمة الثانية مفسد للصلاة، مفسد. لماذا؟ لأنه ينوي أما لو نوى اقتصار على الأولى ممكن هذا الأمر. قال بعد ذلك: إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق. عندنا الآن أعمال منى، هل انتهينا نحن تقريبا من الحج كأعمال؟ بقيت علينا أعمال منى. أعمال منى ما هي بالاختصار؟ أعمال منى أن يأتي الإنسان إلى منى، عندنا رمي في كل ليلة، وعندنا أيضا بيتوتة في منى. هذا واجب وهذا واجب، إذا تركه الإنسان وجب عليه دم. لا، لكل واحد، لكل واجب من الواجبات دم. الرمي واجب مستقل، المبيت في منى واجب مستقل، لكن كيف يفعل ومتى يبدأ الرمي؟ عندنا في كل يوم من الأيام يبدأ الرمي بعد الزوال. يعني عندما نريد أن نصلي الظهر في كل يوم، وقد عندما تصح صلاة الظهر يبدأ الرمي. الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق. طبعا في كل يوم عندنا ثلاثة جمرات، صغرى وسطى كبرى. كيف يبدأ؟ عندنا مسجد الخير، عند ذلك يبدأ من الجمرة التي تليه مباشرة، جمرة جمرة جمرة. في كل جمرة ماذا يفعل؟ يرمي سبع حصيات. هذا الرمي معه في كل يوم، في أي وقت من هذا اليوم من أيام التشريق له الحق أن يرمي فيه. وبعد أن يرمي عند ذلك عليه أن يبيت في منى. متى يسمى الإنسان بائت في منى؟ أن يكون معظم الليل أين؟ في منى. فإذا بات معظم الليل يسمى هذا الذي حقق مبيت منى. في اليوم الثاني يكرر هذا الأمر، في اليوم الثالث يكرر هذا اليوم. قال ربنا عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. معنى ذلك يقتصر على يومين ويخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس سقط عنه الرمي ولا شيء عليه. إذن يبيت في هذه الحالة الليلتين، وبعد ذلك طبعا جاء إلى منى في يوم التشريق الأول فبات فيها، ثم جاء في اليوم التشريق الثاني ثم رحل، يعني بات فيها ثم قام، فبعد ذلك رمى ثم رحل عنها قبل يكفي هنا أن يبيت ليلة واحدة. هذا من الممكن أن يفعل ذلك، وهذا هو الأفضل، أن يرمي ثلاث ليالي، في كل ليلة ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات، يعني 63 حصى، وقد رمى سبعة في جملة العقبة صاروا 70 حصى. يا ترى إذا لم يرمي في اليوم الأول هل يستطيع أن يتداركه في اليوم الثاني؟ ممكن. ما استطاع في اليوم الثاني هل من الممكن أن يتداركه في اليوم الثالث؟ نعم، يعني حتى لو خرج في رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق فرمى عن اليوم الأول ثم عن الثاني ثم عن الثالث أجزاءه، لكن لا يقف يرمي كل جمرة ثلاث مرات. ماذا يفعل؟ يبدأ من رمي الصغرى وسطى كبرى، صغرى وسطى كبرى، صغرى وسطى كبرى، يعني يبدأ بالرمي تماما. يوجد قول ضعيف لهذا، قد يستعمل الإنسان عمره 80 سنة ويستطيع عند ذلك، هذا لا عذر لأحد إذا تأخر. يعني من الممكن في اليوم الثالث هذا من أيام التشريق أن يركب سيارة، هو بالسيارة يستطيع أن يرمي، لا أن يجد أحدا في ذلك الوقت، ولا يقول واحد أنا لا أستطيع. إذا كنت لا تستطيع في وقت الزحام فأخر ومن الممكن، لكن عليك أن تكون في منى. إخواني، المشكلة الآن أن الحجاج دائما يريدون أن يلتزموا الجلوس في بيت الله الحرام، هذه مشكلة كبيرة، يفعلون بذلك زحام شديد، ولكن إذا أتى الإنسان بأصل السنة فكان في منى في منى، يعني في وقت منى في منى، في وقت عرفة في عرفة، في المزدلفة في المزدلفة، عند ذلك لا يحدث إلا الشيء الذي فيه الخير. طبعا هذا شيء في هذا الوقت صحيح، إن الحاج قد تحلل تحللا ثانيا، لكن هل يحق له أن يأتي بعمرة في هذا الوقت؟ لا. ماذا قال معنا في أول البحث؟ كل أيام السنة أيام للعمرة إلا لحاج منشغل بأمر الجمار في العقب، عند ذلك لا يحق له. أما إذا انتهى من رمي الجمار في أيام التشريق وبعد النهاية يحق له أن يأتي بعمرة، يحق له. أحسن أن يخرج عمرته عن أيام التشريق لأنه الآن اسمه حاج، لكن إذا انتهى يحق له أن يفعل ذلك الأمر. طبعا أما الرمي فإنه ينبغي أن يكون واحدة واحدة، لو أخذت سبعة فرماها دفعة واحدة ماذا نقول له؟ كم رميت؟ واحد. لو ألقاها إلقاء ما صح. لو ضربها فرجعت إليه هل يضر؟ يعني يوجد شاخص ضربها على هذا الشاخص ثم رجع، المهم أن تقع عند الضربة الأولى أين؟ في المرمى. فلو نزلت وبعد ذلك خرجت خارج المرمى لا يهمنا ذلك، الأصل أن تقع في المرمى. لو بدأت تبقى كل الحصيات بالمرمى كانت تطلع مدينة دمشق، يعني المسألة لذلك يفرغ هذا المكان في كل يوم وفي كل سنة يفرغ من الرمي من أجل أن يبقى للناس مكان آخر. أما الفعل اليوم الذي يفعل في الطوابق فليفعل في أي طابق شاء، المهم الحلقة، المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم به ونرمي في ذلك المكان. نعم. طبعا ربنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، تارك الرمي تارك للواجب. إذا ترك يعني المسألة إذا ترك أكثر من جمرة عند ذلك جمرتين عند ذلك ماذا عليه؟ عليه دم. طبعا هذا التفصيل سيأتي معنا في الغد، والحمد لله رب العالمين.